أما بعد، ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كم وكأي وكذا، ميز في الاستفهام كم بمثل ما، ميزت عشرين ككم شخصا سما، وأجزا تجره من مضمرا، إن وليت كم حرف جر مظهرا. واستعملنها مخبرا كعشرة، أو مئة ككم رجال نومرة، ككم كأي وكذا، وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب. لا تقول في المن، لا هو من هذا، في المن. ابن مالك لما شرحنا لكم في الدرس السابق باب العدد، لباب العدد وباب العدد مهم، لأن كثيرا من الناس يلحنوا الذي ما درس هذا الباب وما عرف يلحن في العدد، واضح. ولكن لما غلبنا باب العدد ابن مالك ذكر لنا كنايات العدد المبهم، كم، سواء كان للاستفهام ولا للخبرية، تدل على عدد مبهم، واضح. كم وكم من ملك في السماوات، هذا ما يعرف ابن آدم عدد الملائكة، وكم من هذا خبرية، وكم من ملك في السماوات، وكم أهلكنا من قرية، كثيرة في القرآن. نعم، وكذلك كم الاستفهام. قال كم لبستم في الأرض، كم لبستم في الأرض، هذا في القرآن، هذا تفهمي. اللي ما درس هذا الباب ما يفهم ولا يعرف الفرق بين كم الاستفهامية ولا كم الخبرية، في فرق بينهما من جهة المعنى ومن جهة يعني التمييز. يا مغرب، كم الاستفهامية تمييزه لا يكون إلا مفرد منصوب، إلا إذا كانت كم هذا مجرور بحرف الجر، وهناك يجوز التمييز هذا أن يجر يعني بمين، مظهرة أو مقدرة كما يأتي. وأما كم الخبرية بعكس ذلك، تارة يكون تمييزها مفرد، مثل عشرين، مثل العدد المركب كما تقدم، وتارة يكون جمع مجرورا بالإضافة، مالك إلا أسكوا، خلي الناس يستمعون. واضح هذا. الآن بدأ ابن مالك بكم الاستفهام، قال وكم في الاستفهام. ذكرت لكم مقدمة على هذا الباب عشان تفهمونه، واضح. ابن مالك قال ميز في الاستفهام كم بمثل ما، ميزت عشرين ككم شخصا سما، مفرد تمييزه لا يكون منصب منصوب ولا يكون الا مفرد، كما ان تمييز عشرين الى تسعين لا يكون الا مفرد منصوب، واضح. وكذلك تمييز كم الاستفهام، كم لبثتم في الأرض عدد السنين، واضح. هذا معنى قبل ابن مالك، يعني ميز في الاستفهام كم بمثل ما، ميزت عشرين ككم شخصا سما، كم شخصا سما، أيعرب هذا الذي يدعي معرفة هذا، يعرب هذا، أيسكت طبق، لأنك رفعت يدك واستعد كمان للمناقشة فيه. كم شخصا سما، نعم، إذا كما تعرف ليش ترفع يدك؟ يعني الشيخ ما تشكف كهف ذرة. كهف ذرة. كم يا شيخ؟ كم؟ هو يقول لك كم بس. خلي هذا أنا ما أدري ما أبغى منك كم. ما بيعرف. أنا أبغي منك كم شخصت ما أعرفه. لا لا أنت تعرف كم ما عرفته إلى الآن. كم اسم مجهول؟ اسم. لا يا شيخ. أيها ليس أنت ترفع يدك كما أنت تكون زي المغربي هذا. أنا مبني على السكون. محل رفع. ولمك؟ مبتدا. لا سبق أن يفتل بيك. ها؟ الخبر يا شيخ. كم؟ وين الخبر؟ سمع. لا شخصا هذه حلبة. جميل سمعي. تميز هذا ايش؟ تميز منصوب لكم؟ وعلى بطولته فتحة. ولما كان التمييز هذا منصوب؟ وين دليلك على انها كمان منصوب؟ على ان التمييز هذا منصوب؟ القاعدة التي دلت على ذلك الاعلام وكذا حاجة ويقفت الاعلام. انتم تبغون تمرون على القواعد بغير مناقشة؟ لا تعال إلا بهذه المناقشة. سمع بس سمع. أنا قلت لك شخص وين دليلك على ذلك؟ أميز بالاستفادة. كم في مثل لا ميزك؟ لا لا مو وين الشاهد هذا؟ وين الشاهد في ذلك؟ يزعج لا حول مثل تمييز 20 أنا أبغي إيش؟ تمييز 20 ايش حكمه؟ يأتي مفرد ان يكون مفرد منصوب. مفرد منصوب هذا معنى قبل ابن مالك بمثل ما ميزت 20. تمييز 20 من 20 الى 90 في اللسان العربي لا يكون الا مفرد منصوب كما في قوله تبارك وتعالى وواعدنا موسى 30 ليلة. هذا مفرد ليلة هذا واضح. فجلدوهم 80 جلدة. اللي ما يعرف هذه القواعد إذا كان يفسر القرآن عنده تلاميذ يعرفون القواعد يوقفونها. سليهم هل هذا التمييز مفرد ولا غير مفرد؟ هل هم منصوب ولا منصوب؟ هذا ولذلك استخرجوا هذه القاعدة. قالوا ايش؟ يعني مجلس في الاستفهام كم بمثل ما مجلست عشيناك كم شخصا سما. شخصا سما ايش عربه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. مال الفتح؟ على الالف. من عامل قول على الالف وصح. من عامل قول التعصر؟ لا قول مقدر. مقدر هذا الكلام مقدر على ايه؟ على الالف. من عامل ظهور التعصر؟ وين الخبر؟ فاعل ضمير مستتر. الفاعل هو الخبر. لا لا يقول لك وين اللي قال اعراب حتى تكمل الجمله يقول لا لا هو واحد الجمله يا شيخ في محل رفع. الجمله في محل رفع خبر المنصوب. طيب هذا معنى قول ابن مالك ميت في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشيناك كم شخصا اذا كتبت في رسالتك غير هذا مشطب عنه. كان ما شطبوا لك عارف الله يقول لك مصطفى غدا مناقشة الرسالة حقك. نعم فكم شخصا هيا اسمع ابن مالك الآن يذكر لكم قاعدة كمان قاعدة أخرى في تمييز كم الاستفهام. فقال لكم وعجيزا تجره من مضمرة إن وليت كم حرف جر مظهرة. أجيز أيها المخاطب عزيزوا أنتم كمن أيها المخاطبون أن تجر من تمييز كم الاستفهام متى وليت كم حرف جر مظهر. إذا وليت كم هذا حرف جر مظهر فإذا لم تل كم الاستفهامية حرف جر مظهرة لا يجر تمييزه بمين. مثل كم درهم اشتريته؟ بكم درهم اشتريته؟ هيا علي منتك بكم؟ ها؟ جار مجرور. ما الجار؟ بين المزور كم كم مزور وعلامة تجارية مبني على السكون في محل جر مبني على السكون في محل جر بكم درهم درهم كم مزور مزور نعم بس حر جر مقدر بالتقدير من من بكم كم من درهم اشتريته نعم. اشتريته هذا شعره فعل وفاعل فعل وفاعل فعل وفاعل نعم الفعل هناك مبني نعم مبني على السكون ونيمة بضمير رفع طالب بضمير رفع من فاعله تاء هي الجملة من الفعل وفاعل هذا لها محل في الإعراب نعم ايش محله لها محل لها محل ايش محله صفة لجر لا محله أنا أسألك عن محله محل جر ونيمة لأن صفة لجر بين دليلك على أنها صفة ما اعرف الدليل اذا الناس تقول هذا الجمل بعد النكرات الجمل بعد النكرات معارف هذه هذه قاعده كليه الجمله بعد النكرات الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف هذه هذه قاعده كليه واضح ايوه طيب هذا معنى قول ابن مالك واجيزا واجيز اي ابيح جب أن تجر من من مضمة أن تجر تميز كم الاستفهام ولكن بشرط أن تالي كم حرف جر مثل بكم درهم أي بكم من درهم ماذا الذي يقول أن درهم في مثل هذا المثال مجرور بالإضافة ما هو مجرور بالإضافة ما هذا غلط القاعدة هي مجرور بمن مقدر تمييز كم تمييز كم بكم من درهم بكم درهم بكم درهم اشتريت هذا درهم مجرور بمن مضمرة كما قال ابن عمر فيجوز ظهرها ويجوز ظهر مظهرة قال لك مظهرة من مضمرة هذه من مضمرة يجوز ظهرها بكم من درهم مباشرة مالية كم حرف جر مظهر يجوز يجوز لا اشترى بكم هذا بدليل اجي ما قال لك ابن مالك كم جي شيخ ما فهمت الجار المجرور بايش يتعلق اسأل جار المجرور فهم؟ نعم هذا تريد كم هذا يتعلق بايش ليش متعلق متعلق بك بيشتريت اللي اللي اللي, اللي نعم كم متميز وكل متعلق بايش اشتريت بيشتريت المتعلق ما تاخذ الا بالافعال او ما فيه معاني الافعال او شبه الافعال او رائحة الفعل او الذي فيه رائحة الفعل المجرورات يا إخوان والظروف باللسان العربي تكتفي برائحة الفعل فكيف إذا كان الفعل موجود ما هو مستري لكن شيخنا هل تقديمه هنا هي الصدارة ولا يريد الحصر هنا التقديم للصدارة ما أجيبه هنا واجب لأنه الصدارة لأن أسماه الاستفهام لأن أسماه لها الصدارة أمس. كم اسم والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليها آخر. ومنه قولهم على كم جذع سقفت بيتا على كم جذع سقفت بيتا على كم جذع سقفت بيتك يا ايش عربه انتم ما تسكتون مش عن المغربي بس يتولى يتولى هذا نعم على جار ومجرور على كم هذا جار ومجرور الجار والمجرور هذا متعلق به وكم هذا ايش نعم كم هنا ايش عربه كم اتفاهمية في محل مجرور مجرور نعم من علامة الجر على ما العلامة الجر ما أسألك عن حرف الجر علامة الجر بس مبني على السكون إما حرف الجر مبني على السكون مبني على السكون. أيوة نعم. على كم جذعين؟ نعم. جذعين إيش؟ نعم. إيش أعربه؟ مجرور بحرف محذوف. محذوف؟ لا أنت تشوفه. ما في عراق. ما نحفظ الجر. من محذوف. ثقفت هذا في رباعي بيتك مطول فيه الجر والمجرور هذا متعلق بيه. نعم متعلق بإيه؟ ثقفت ثقفت. هل يجوز أن تقول لواحد إذا قال لك واحد نعم ثقفت بيتك على كم جذع؟ هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ثقفت بيتك على كم جذع؟ أو تعرف مالك صوت مالك صوت ما سألتهم ولا أعتبر سؤالي جوابه وأعتبر السؤال المسؤول هذا يجوز هذا كلام فاضي. قرر لي مش ما هو الاستفاء بلها الصدار لا يعمل ما لا يعمل فيها لا ولازم نتأخر العام. إذا لا يجوز أمس مشى. وهي اسم لعدد مبهم فلا بد لها من تمييز. وهذا العدد المبهم لا بد له من تمييز. نحو كم رجلا عندك؟ كم رجلا عندك؟ كم رجلا عندك؟ هيا من يعني بهذا المثال؟ هيا أنت كم رجلا عندك؟ رجولا تميز من؟ تميز من صوت؟ اي نعم عندك عند هذا ظرف عند هذا ظرف مطبع على الظرف وعند مضاف الكاف مضاف إليه مبني على الفتح مبني على الفتح عندك لا نسأل ما لا لا لا تقول هذا عند ايش عند هذا الظرف الظرف الظرف الظرف منصوب على الظرفية وعلى متنصب تبغي تسوي هلا انا ناقشت تبغي هلا اي نعم منصوب على الظرفية وعلى متنصب الفتح وين الفتح الدال ها؟ على الدال طيب والكاف الكاف هذا مضاف إليه طيب والظرف هذا متعلق بإيه؟ ماذا متعلق به؟ هذا هو الخبر متعلق بمحذوف المحذوف هذا واجب ولا جاي؟ واجب ما دليلك على نعم هذا صح لازم تحفظ الشيء هذا في إشارة للوجوب هذا في إشارة للوجوب فيه إشارة نعم قالوا لك وجوبا أربع مواضع يجب فيها لا نقصد ألفاظ البيت هذا ألفاظ البيت هذا ولا مفهوم ما بين أي حالك من العرب مقدرين كائن معنى كائن أو استقرار يقول لك الكتب وجوبة ما فاهم؟ فاهم روح شيخ كم عمة لك يا جرير وخال لا لا ما أعرف هل تشغلني عن الدرس مش... لا يا شيخ أنا أسأل عن التمييز كم أين لا لا لا فيها ثلاث دولة يا أخي هذا البيت نعرف عربه وكثير منكم ما يعرف عربه انت قلت كثير منكم ما يعرفه كم عمة كم عمة كم عمة لك يا جرير وخالة وخالة وخالة وخالة حجبة قد حلبت علي هذا الخبر. لكن يا شيخ إذا قلنا كم عمتهم فين تمييز كم؟ تمييز كم؟ إذا قلنا كم عمتهم قول له هذا كم هناك؟ كم هناك إذا قلنا يعني يجوز أن تكون خبرية ويجوز أن تكون درسية. نحن نعيب هذا وتشوف إعراب هذا. كم هذه إذا قلنا استفهامية اسمه استفهام. انتبه اسمه استفهام مبني على السكون في محل نصب على ايش؟ على مفعول مطلق او على النصب يعني ظرفية لان التقرير التمييز محذوف فالتقرير كم يقول الفرد لجرير كم وقتا او مرة او مرة لا واحدة كم وقتا عمته لك يقول لجرير يا جرير فدعاء عمتك كان حلبت علي هنا خبروا عمتك سوغ الابتداء بالنكرة يا شيخ سوغ الابتداء بالنكرة لا الاستفهام اللي كان اسمك يبقى في حالة الرفع هذا لا هو يجوز أن تكون خبرية ويجوز أن تقول كذلك ولكن إعرابها تمييزها محذوف هي تعرب نائب عن نائب عن مفعول مطلق كم حلبتك كم حلبتي إذا كانت خبرية كم حلبتن إذا كانت استفهام البيت ما هو إعرابه يعني ما هو ذكر مش كل واحد يعربها فاهم ولا فاهم يعني فتكون فهناك في حالة كونية عمة مرفوعة وأما في حالة كون عمة هذا منصوبة هذا ظاهر استفهامية أو خبرية نعم كم عمة كم يا شيخ مبتدا تعرف في حالة نصب عمة ليش نعرف كم مبتدا في حالة نصب نصب عمة نعرف كم مبتدا لا تكون مبتدا كم الناس بحرارة مبتدا عمة تمييز في حالة الرفع في حالة النصب في حالة النصب هنا تبع عمة انا الخبر يا شيخ قد حلبت علي جملة اذا ما هو عين وكذلك اذا كانت خبرية كم عمتين كم من عمة لك وخالتهم فدعا قد حلبت علي عيساري التحليب له عيساري حتى كانت أصابعه هاي فدعا نمشي يا شيخ نمشي من هو؟ الشيخ لا نحن نمشي الآن نحن على هذا البيت الذي الفرد هنا وش أقول ما تنظر خلي أقول لك الآن هذا ما هو ضيع هذا ما فيه إلا وجهين هذا ما فيه إلا وجهان وأما هذه فيها ثلاثة وجوه كم عمة كم عمتين كم عمة فهمت أول أمشي قد يحذف للدلالة نحو كم اسمع يا أي كم يوما صمت هيا اسمع اسكت خلي طلبة العلم يعربون هذا كم يوما صمت عربتها بس كم صمت أوس كم صمت بس ما بين ها وين انت ايش تقول انت خليك معاك كم صمت كم هنا تسعى يا ابو قوس اسكت لا يقول واحد سن انت تسوي للطلب احد اساس الكلام انا اناقشه من ان تسوي له احد لا ليس الكلام ولو كانوا ولا تسأل خلونا نيتكم على بحر البحر هيا انت ارفع صوتك يا لا انا قلت لك كم صمت كم ايش اسمه مصطفى نعم مبني على ايه أخي انا نمشي ولا نسأل غيرك ولا هذا نسأل غيرك ولا اذا متابعناك عييتك ما تقدر خمسة بص طبعا لازم نناقشونك الاساسي اساتذتكم وكذا نناقشونك في القواعد كم من ما تعرف في القواعد الا بها فانت ترفع يدك هذا لا يؤثر لا ولا يأمن ولا يطلب طيب هذا من زمان يشترك معنا ما عمرنا سمعنا صوته نبغى نسمع صوته لا هذا خلي هذا الذي يرفع لا جناح اللي رفع مبتدا يا مسكين لا اوف لا ادريس هذا ادريس اسمه ادريس أربعين كم صمت؟ تبدا على السقوط المحل نصب على الظرفيه بسبب يوم يا شيخ انا عندي ما تعني ما في اللي اعرضه لكم ولا يؤثر لا يبا لكم هذا يوم بغير ما يوم عرض هذا الرجل كل مخطي بس ما عرض ايش هي ما هي ظرف زمن هي نائب عن ظرف الزمان نائب عن ظرف الزمان نائب عن ظرف الزمان ايش رايك كم تبسط الظرفية على كل حال هو معناه زي ما قال لو قلت هذا ما طيب خلنا نسمع رأي الله يوما كبير هو عربة لا تعتد ما تعتد صمت يوما معناه مفعول به يوما هذا صمت في يوم هذا ظرف وانت ولا تشتفيش يعرب على الظرفية لأنه حصلت من يوم نعم هو يتبه يا بل لازم تعريف هنا ما ظهر التمييز هناك محذوف العدد التمييز هو الذي يبينه التمييز معناه هو الذي يبين العدد هذا سواء كان العدد هذا كم ولا غير وتكون استفهامية وخبرية الخبرية سيذكرها والاستفهامية يكون مميزها كمميز عشرين وأخواته مميز عشرين كمميز عشرين في إيش في النصب إفراد وفي كونه مفرد فيكون مفردا منصوبا نحو كم درهما قبضت كم درهما قبضت كمان كم درهما قبضت خليها كل اخلاقك كم درهما قبضت كم هذا اسعب نعم وقف كده حد ماشي بس هذا لا مو صد محل نصر كفر كفر شوف أنا وعندي كان ما شفته في العام الذي بعد كف كأنه رأيت دمية هو مفتول به له يجب أن الفعل متسلط على ما كان متعدد إذا كان متعدد وأما إذا كان إيش لازم فهناك تقول لأدوات الشرطر لأدوات الشرطر كبيرة عربة نعم عربة ويجوز جره بمن مغمرة إن وليت كم حرف جر نحو بكم درهم اشتريت هذا أي بكم من درهم استغلت فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه وجب نصبه شوف قال كم الاستفهام يتميزه إذا لم يدخل حرف جر على كم وجب نصبه على التمييز واستعملنها مخبرا كعشر الآن القسم الثاني من قسم الكم في اللسان العربي كم ماش الخبرية التي تشكل